وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. هذا تحذير آخر منه عليه الصلاة والسلام لنوع من أنواع الغش، فهذا أيضا هو نوع من التدليس، في تدليس، لأن التدليس اجتهاد البائع بإخفاء العيوب، إخفاء العيوب أو إظهار السلعة بأحسن من حالها الحقيقية، إما يكون إخفاء للعيوب أو محاولة إظهار السلعة يعني أحسن مما هي عليه. فهذا صاحب الطعام الرسول عليه السلام لما مر به، الصبرة هي المجموعة والكومة من تمر، من بر، من شعير، من أي كان، فهو عليه السلام وضع أصابعه فنالت بلل، وجد فيه بلل في الداخل، فسأله مستنكرا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. طيب، أصابته السماء، المطر، جاءه مطر، وهذا لا شك أنه يعني عيب في الطعام. فالرجل أراد أن يخفي هذا وجعل الجاف اليابس فوق والذي أصابه البلل مخفي تحت، فأنكر عليه على الصلاة والسلام وقال: هل أفلا جعلته فوق الطعام؟ أفلا جعلته فوق الطعام؟ يعني كان ينبغي أن تتركه يعني كما هو، بل إذا كان هناك عيوب خفية ينبغي أن تظهرها، على ما ورد في الحديث: إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، ليس أن تجتهد في إخفاء العيوب. ثم ذكر هذا الوعيد الشديد والتحذير: من غش فليس مني، وفي الرواية الأخرى: فليس منا. الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: ينبغي أن لا يتأول هذا الحديث، لأن بعض أهل العلم يرون هذا وعيد شديد، وهل يقتضي ردة الإنسان ليس مني؟ فبعض أهل العلم يقول: لا، يعني هذا وعيد وتحذير. فالإمام سفيان رحمه الله يقول: اتركوا على ما هو عليه، لا تؤولوه، قد يكون هذا وقد يكون دونه، قد يكون أقل، اتركوا. فلا شك أنه وعيد شديد للبائع الذي يدلس سلعته، إن كان طعام أو أنواع من المبيعات. والناس للأسف كثير من الباعة يعني تورطوا في التدليس، وتدليس من النوع الدقيق، ثم أيضا تدليس بشيء كثير جدا. تجد المصانع تنتج المصنوع على معايير معينة، فإذا انتشر في الأسواق بدأوا يهضمونه، نسب ضئيلة جدا لكن توفر لهم أرباح، ولا يشعر بها المشتري، لا يشعر بهذا. إن كان في المصنوعات، إن كان في المطعومات، التركيز وعدمه هذا شيء يعني يعتبرونه سياسة اقتصادية ومهارة، وهو كذب وغش. يجب على التاجر أن يحتفظ بالمعيار الذي بدأ به وأن يتقي الله. فإذا كانت ملابس، إذا كانت مواد بلاستيكية، إذا كانت مطعومات، إذا كانت مشروبات، يحافظ على النسب التي بدأ بها في التركيز وعدمه والدقة وعدمها وأنواع. ولذلك تجد كثير من الدول تجتهد في هذا الشأن، وتطالب المصنع بأن يذكر مواد المركبات، خاصة التركيب دخل معقد في كثير من المنتجات، فتجد المنتج فيه 20-30-40 مركب، ويستغل التاجر ضعيف الإيمان، ضعيف النفس، الغشاش، تجده يستغل ويكون عنده باحثين يجتهدون في هذه الأشياء بحيث يوفرون له من الأرباح بهذه الطريقة، وهذه خسارة. ولذلك الذين يعملون عليهم أن يتقوا الله، ويذكروا المسؤولين في مثل هذه المصانع، وكذلك المسؤولون في وزارات التجارة وفي البلديات، عليهم أن دائما يتابعوا الفحص وإجراء الاختبارات على المنتجات، فمن تبين أنه يخل بالمنتج فيجازى ويعاقب بالعقوبة التي تردعه.